بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى استدلال أو برهنة أو دليل هو ضرورة الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم الذي يمثل عالم المستقبل بعد انتهاء عالم الدنيا، وذلك أمر ضروري ولا بد منه لقول الله جل جلاله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن عالم اليوم الآخر عالم محفوف بالمخاطر، محفوف بالأهوال، لأن عالم القيامة يبدأ من النشر بعد إحياء الناس من القبور، ويسبقه عالم ويسبقه حالة نفخ الصور من قبل إسرافيل، حيث ينفخ نفخة الصعق أولا فيموت جميع الخلائق في هذا الوجود من إنس وجن وملائكة، ثم يحيي الله الناس جميعا من القبور أيا كانوا، سواء في التراب أو في البر أو في البحر أو في أجواف الطيور والحيوانات أو في ما تحت الماء، كل ذلك الله قادر على أن يحيي الجميع. ثم بعد عالم الإحياء من القبور وهو النشر، يجمع الله جميع الخلائق في صعيد واحد فيحاسبهم حسابا سريعا، كما بين الصلاتين أو كما بين طلوع الشمس إلى الزوال، أي وقت الظهر. وبعد هذا الحساب يسير الناس على الصراط، وهو الجسر الممدود بين الجنة والنار، الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، ولكن مرور الناس عليه يختلف بحسب أحوالهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق ويوسعه الله جل جلاله لهؤلاء، ومنهم من يمر عليه كالفارس، ومنهم من يمر عليه كالراكب على البهيمة البطيئة، ومنهم من يمر عليه ماشيا، ومنهم من يمر عليه قاعدا أو على أسته أي مقعدته، ومنهم من لا يتمكن من المرور عليه فيهبط في النار. هذا الصراط المخيف يجد الإنسان بعده إما جنة محفوفة بكل ألوان النعيم والخير والطمأنينة، وفيها الحوض المورود، حوض النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي من إذا شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ويجد فيه الكوثر، وهو النهر العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله إياه ولأمته. ويجد الإنسان بالإضافة إلى نعيم الجنة وما يناقضها، وهو أهوال النار وعظائمها وشراراتها، إنها تربي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، يعني إن الشرارة العظيمة من شرارة نار جهنم مثل القصر العظيم أو البنيان الضخم، ولون هذه الشرارة إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، كل شرارة مثل الجمل الكبير الأصفر المخيف، مما يوقع في الإنسان الرهبة الشديدة. الله سبحانه وتعالى أقام عالم الجنان وعالم النيران، وهما موجودان الآن، حيث قال سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. والإعداد يتطلب الاستعداد والتهيئة، ولكن ذلك غير معروف لدينا بالرغم من كل الاكتشافات العلمية التي توصل إليها البشر. لكن عالم الكون أعظم وأخطر وأوسع من كل ما يتصوره الإنسان أو يخضع لتجاربه وعلومه ومعارفه. الله سبحانه وتعالى لا يخبر عن شيء إلا إذا كان مخلوقا وموجودا، فالجنة مخلوقة والنار أيضا مخلوقة مع الجنان. هذا العالم لا بد منه، وهو عالم يوم الآخرة، وهو يوم إقامة العدل الإلهي المطلق بين البشر، فنضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا اليوم الذي لا يغيب عن الله جل جلاله فيه صغير ولا كبير، ويجد الإنسان في صحيفة عمله إن أخذها بيمينه كان ذلك دليلا على النجاة، وإن أخذها بشماله أو وراء ظهره كان دليلا على المقت والهلاك والوقوع في نار جهنم. هذا اليوم لا بد منه لتحقيق العدل الإلهي المطلق والانتصاف، انتصاف للمظلوم من الظالم، ومن المتسلط ومن الضعيف للمتسلط على المتسلط القوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ إن هذا اليوم يوم تحقيق العدل الإلهي المطلق، ليتميز المحسن من المسيء، والمؤمن من الفاجر، والبر والتقي من الفاسق والكافر، فيعاقب الأشرار وينجو الأبرار، ويهنأ الصالحون بما أنعم الله عليهم في ذلك اليوم الذي أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون ولا يطمحون أن يتحولوا عنها. وهل يتحول إنسان من نعيم مطلق فلا يجد شيئا يحل محله؟ هذا أمر لا يعقل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى في مناسبات أخرى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأي متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين أي غير مسكرة، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إن الفرق الواضح بين نعيم أهل الجنة وبين جحيم أهل النار، هذا الفرق هو من أجل أن يحذر الإنسان مخالفة أوامر الله جل جلاله والانغماس في المعاصي، ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن النعيم في الجنة نعيم مادي محسوس، وكذلك العذاب في نيران جهنم نعيم مادي محسوس، على عكس ما يزعم بعض الناس أن النعيم روحاني وأن العذاب أيضا معنوي، وليس هناك عقاب مادي محسوس، وبحسب ما يظنون أن رحمة الله تشمل جميع الخلائق يوم القيامة. هذا خطأ، لأنه يتنافى مع مقتضى العدل الإلهي، فلا يعقل أن يتساوى التقي مع الفاجر ولا المؤمن مع الكافر، فلا بد من أن يكون هناك تمييز، ولا بد أن يكون كلا النعيمين حقيقة مادية ملموسة كما وصف القرآن الكريم وصفا واضحا لمعالم وخيرات الجنان، وما وصف الله به أيضا النيران حين قال سبحانه وتعالى عن النار في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هل يعقل أن يكون مثل هذا الوصف وصفا معنويا مع الوضوح في دلالة الآية، دلالة معلومة من الدين بالضرورة أو البداء، لا تحتاج إلى أي تفكير، حينما يقرأ الإنسان هذه الآية وأمثالها يجد أن ألوان العذاب ألوان مادية محسوسة، وأن نيران جهنم يتردى فيها هؤلاء بسبب سوء أعمالهم في الحياة الدنيا. إن اليوم الآخر أو عالم البعث يعد إعادة لخلق الناس وليس ابتداء خلق جديد، ومن المعلوم أن الناس يعتقدون اعتقادا جازما أن الإعادة أهون من بدء الخلق، فحينما يصنع الإنسان شيئا تعترضه مصاعب كثيرة يزللها ثم يصنع هذا المصنوع، أما إذا أراد إعادة صنعه فهو أهون عليه، هذا في ميزان الخلائق. أما الحق جل جلاله فيستوي عنده البدء والإعادة كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وذلك الرجل الذي أمسك عظما قد رمى أي تفتت، وقال للنبي: أيبعث ربك هذا العظم؟ فحكى القرآن الكريم هذا التحدي لهذا الظالم من كفار الجاهلية والوثنيين المشركين، فقال سبحانه في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن إن الحياة الأبدية في عالم الآخرة حياة خلود، حيث يخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار، ويكون السلطان المطلق في ذلك العالم لله جل جلاله لا شريك له، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول جل جلاله: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إن تفويض الحساب لله جل جلاله هو ما ينبغي أن يعتقد به جميع المؤمنين والمؤمنات من العقلاء الراشدين، أما أن نعتقد أن يفوض الحساب لأحد من مخلوقات الله أيا كان من الملائكة أو من الرسل والأنبياء فهذا خطأ محض. لذلك ينبغي أن نعلق الآمال بالله جل جلاله، فنخشى عقابه ونطمع في رحمته وفضله. إن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.